بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إن عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه، كيف نوفق بين ذلك وقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد؟ ليس له الخلد، سيموت، يموت إذا نزل مات. ما حكم الصلاة على من ارتكب كبيرة لمدة 75 سنة؟ ارتكب كبيرة ومات عليها يصلى عليه. صلى على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلى عليه، برا كان أو فاجرا، كل من كان من أهل القبلة يصلى عليه. ما المقصود بالإلهام الروحي بمفهوم العام والخاص؟ مش الإلهام الروحي، الإلهام هذا ما هو خاص بالأنبياء، قد يلهم الإنسان فهما يفهمه، يكون أعطي فهما لم يعطه غيره، لكن هذا قد مثلا يقصد أنه الوحي، يكون السؤال يقصد الوحي، هناك وحي عام ووحي خاص، هذا هو الذي يحتاج إلى التفرقة. إن الله جل وعلا أخبر أنه أوحى إلى النحل، وأخبر أنه أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، وليس هذا وحي أمر ونهي ونبوة كالوحي إلى الأنبياء، هذا هو اللي قال أنه إلهام ووحي عام. أما الوحي خاص فهو خاص بالأنبياء، ويكون أقسام ثلاثة، إما أن يكون كلام وراء حجاب كما وقع لموسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ولآدم ولمن شاء الله من أنبيائه، أو يكون وحي بإرسال رسول فيكلمه، أن يرسل له رسولا فيكلمه، أو يكون وحي يوحيه الله جل وعلا إليه بواسطة إلى الرسل، يعني أقسام ثلاثة فقط. فضيلة الشيخ، هل عدم بلا الميت في قبره يدل على أنه نعم؟ ما يلزم، ليس هذا لازما. إن الإنسان لا يخرج من الدين إلا إذا ترك الصلاة وأشرك به، فكيف إذا استهزأ بالدين وسب شرع الله؟ هذا شرك، إذا فعل ذلك فقد وقع في الشرك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب فليشرب جالسا، ومن شرب واقفا فليستقي، فكيف نفق بين هذا الحديث والحديث الذي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليرك ركعتين تحية المسجد؟ أصله ما في معارضة بين هذا وهذا أصلا، بغي أن يقول كيف نوفق بينه وبين كونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذا الذي السؤال يكون كذا. وإنسان السؤال الإنسان يفهم المسألة أولا، أما كونه منهى عن الشرب قائما ثم ينهى عن جلوس في المسجد قبل أن يركع ركعتين فلا مناسبة بين هذا وهذا، ما في إشكال هذا.